قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له لنكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة يترقب فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ. قال له فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت قال يا موسى كما قتلت نفسا بلمس جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فاخرجني لك من الناصحين وجاء أقصى المدينة يسعى قال يا موسى قال فاخرجني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء

خير فقير. صدق الله العظيم.